بمعنى أن منه قسم كما مر معنا ما يوافق ما يوافق الهوى، يعني صبر على ما يوافق الهوى، بمعنى أن الإنسان يتنازل ويترك ما يوافق هواه. ولا شك أن هذا نوع من الصبر هو ثقيل، ولهذا تكلم الشيخ عليه كلاما دقيقا وجميلا، حتى إنه قال أن هذا قد يكون أشق من الصبر على الشيء الذي لا يجده الإنسان، لأن الصبر على ما يوافق الهوى يكون الإنسان قد توفرت عنده العوامل كلها. أما هذا النوع الثاني الذي معنا اليوم فهو المخالف للهوى، بمعنى الإنسان يأتي شيئا مخالفا لهواه، فهذا لا شك أنه يحتاج إلى صبر، لأن داعي الهوى، مخالفة داعي الهوى يحتاج إلى معاناة، والشيء إذا كان باعثه داعي الهوى فهو سهل، إذا كان باعثه الطبع وباعثه موافقة الهوى فإن أمره سهل، يقابله إذا كان الشيء مخالفا لباعث الهوى وموافقة الطبع فإن هذا يحتاج إلى معاناة، وهذا هو الذي يريد الشيخ أن يتكلم عليه هنا. فقال النوع الثاني المخالف للهوى، قال وهو ثلاثة أقسام، أحدها الطاعات فيحتاج العبد إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية، لا شك أن العبادات ثقيلة، الطاعات ثقيلة، ولهذا سمي التكاليف وسمي العبد مكلفا، فهي تكاليف لأن فيها مشقة، والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة، التكليف إلزام ما فيه مشقة، فمن هنا كانت سميت العبادات تكاليف. فحتى يتعبد المسلم ويأتي بالعبادة فإنه يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مخالفة داعي هواه ودوافع طبعه. فقال أحدها الطاعات فيحتاج العبد إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية، لا تنفر عن التكاليف، تنفر عن التكاليف، هي الحقيقة يا إخواني وهي أمر دقيق، هي لا تنفر عن العبودية، إنما تنفر عن شيء في تكليف. ولهذا الأمور البدعية سهلة مع أنها عبادة، الإنسان في البدع سهل، لماذا؟ لأن في البدع ما يوافق الهوى، ولهذا الإنسان ينشرح في البدع كثير ويقدم عليه أكثر ما يقدم على السنة، لأن السنة أولا تكليف ومخالف للهوى، بينما غالبا أن البدع تكون موافقة للهوى لأنها ناشئة من بواعث نفسية، ليست ناشئة من باعث الدين باعث السنة. هو صحيح أن القصد الأجر، القصد شيء، لكن الباعث أمر هوى. طبعا حينما نقول هوى لا يعني أنه يعني بمعنى أنه الهوى كل هوى محرم بمعنى الهوى الظلم، لا، قد يبعثك هوى يعني موافق الطبع، وإلا فيه هوى محرم طبعا اللي هو أنك تنحرف عن الحق لمخالفة هواك، مثلا لو خاصة ما يتعلق بمعاملات الناس، بمعنى تعطي هذا وتمنع هذا هوى. لكن باعث البدء هوى يعني شيء نابع من النفس ليس مستندا إلى الشرع، ولهذا يسارع الناس للبدع ويأتونها، وأيضا يجددون فيها، لأن لو استمرت ثقلت البدع، لو استمرت ثقلت، لكن غالبا البدع تتجدد وتتغير، ولهذا تلاحظون تزداد البدع، تزداد، قد تبدأ يسيرة ثم لا تزال تتسع ويضيف عليها الناس ويجدون انطلاقا فيها، لأنها أولا فيها تجديد وفيها متابعة للهوى، بخلاف السنن وبخلاف أوامر الشرع ثابتة من 1400 سنة ما تغيرت، وهذا يجلس فيه ثقل. فليس كما قال الشيخ بأن الناس تنفر عن العبادة، لا، هي قد لا تنفر، ولهذا الوثنيون كثير والعبادات كثيرة في, في, في, في, في, في, في الإنسان. البشر لا يخلون من عبادة، أي جنس بشري لا ما يخلو من عبادة، لأنه يحس بضعفه ويحس أنه يحتاج إلى قوة يلجأ إليها، يحس أنه يحتاج إلى قوة يلجأ إليها ويخضع لها، هذا شيء مغروس في النفس. ولكنه إذا ضل عن الحق ولم يهدى بالوحي انحرف في عباداته، وإلا أكثر الأجناس البشرية تتعبد، يتعبدون ويخافون ويصرفون أنواع من التذلل لأشياء وثنية، لأشجار ولأحجار ولقبور ولكهوف، وقد يخضعون لبشر مثلهم، وقد يخضعون للسماء وللملائكة والنجوم وللنور والظلمة، أشياء تعرفون عبادات اخترعها الناس لأنفسهم لا تقع تحت حصر. فقول الشيخ النفس بطبعها تنفر عن العبودية، لا، إنما تنفر عن, عن, عن, عن, عن السنة، لأن السنة ثابتة والنفس تمل، النفس تمل، تحب التجديد، ولهذا كما قلنا البدع تتنوع في الناس وتكثر وتتغير، لأن باعثها لا شك أن صاحبها يريد الأجر، صاحبها يريد الأجر، يريد تقرب الله عز وجل. حتى الوثنيون يريدون شيئا يلجأ في آخرة، إذا كانوا يؤمنون بآخرة فأيضا يرون في, في, في, في, في, في أعمالهم أنها تنفعهم في الآخرة. فمجرد القصد وحده لا يكفي، ومجرد حسن النية وحده لا يكفي، إن لابد من النية واتباع السنة. فقول الشيخ إن النفس بطبعها تنفر عن العبودية يحتاج إلى نظر، لأن النفس قد تنشرح في العبادة، ولهذا كل إنسان يلاحظ في نفسه كثير انشراح في العبادة، ليس دائما لكن يحس الإنسان أحيانا في ارتياح في العبادة، في الصلاة، في السجود، في الدعاء، في في في في, في المناجاة، مناجاة الله سبحانه وتعالى، يحس كثير انشراح، فيعني يرتاح في العبادة، وإن كان قد لا يرتاح دائما لكن الطبع يحب التعبد. ولهذا الماديين والذين يغرقون في المادة يحبون الأشياء الروحية، يحبون الأشياء الروحية، ولهذا الإنسان الملحد إذا اهتدى يكون على طرف شديد في في في في في شدة التعبد، ولا يزال قليلا قليلا حتى يصل إلى حد الوسط. فالنفس بطبيعتها تميل إلى العبادة، وتميل إلى الخضوع أو التأميل في أشياء ترجوها في في في مستقبل حياتها، وتقدم بعض القربات والقرابين إلى آخره. لكن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يهتدي إلى الحق، فهو محتاج إلى الوحي. قال: ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة. لو أنه قال ما يثقل كان أحسن، يكره قال ما يكره، إنما ثقل. من العبادات ما يثقل بسبب الكسل، ومنها ما يثقل بسبب البخل، ومنها ما يثقل بسببهما جميعا، وهذا صحيح. كالصلاة، الصلاة بدنية بحتة، والأعمال البدنية إذا كانت دائمة أصاب الإنسان كسل. فثقل الصلاة على النفوس من حيث إنها أعمال بدنية دائمة، فالذي يخفف الكسل فيها قوة الإيمان، ولهذا المنافقون هم الذين تظهر فيهم هذه الخصلة صلى الله عليه وسلم. ومن أصابهم من المسلمين شيء فهذه خصلة من النفاق، وإن كان لا يكون النفاق المخرج من الملة، لكن أيضا من علامات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأن الصلاة عمل وشيء رتيب، ويحتاج الإنسان إلى أن يعالج نفسه، وكلما قوي إيمانه وعظم رجاؤه فيما عند الله خفت عليه الصلاة وأداها بتمامها بوفاء شروطها وأركانها وسننها كما هو معروف. ومنها ما يكره بسبب البخل، يعني يثقل بسبب البخل بمعنى الشح، وهو الأشياء المالية، الزكاة والصدقة، وأيضا هذه أيضا من علامات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون الحلة وهم كارهون. فهذا يحتاج إلى صبر. مراد الشيخ أن كل ذلك يحتاج إلى صبر، وأن الإنسان لا يخرج من هذا الثقل ولا يخرج من هذا الكسل إلا عن طريق الصبر. فهذا صبر على الطاعات وفيه مخالفة للهوى، لكن قضية أن يخالف الهوى كما قلنا يحتاج إلى نظر. ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. ما أدري في قضية الحج والجهاد، ما يبدو أن ثقلها في النفوس كثقل الصلاة والزكاة. الحج نظرا لأنه لا يتكرر الناس تقبل عليه، ما فيه كسل لأنه غير متكرر، ولهذا الناس تأتي في الحج كثيرا. فقد أتى الإنسان في عمره مرة ويأتي بشرح عجيب كما تعرفون، ويسأل عن دقائق أحكام الحج لعله يهمل أشياء من كبائر الذنوب يقترفها لك إذا جاء الحج، يسأل أشياء دقيقة عن الحج. لأن بينما لو تكرر حج كل سنة يمكن يخف الحال عنده. كذلك الجهاد لا شك أن في ثقل من حيث إنه في إزهاق روح، لكن كثير النفوس تقبل عليه يعني غير متكرر، ولا فيه يعني قد يكون أثقل من الحج لكن ليس كثقل الصلاة والزكاة. لكن لا شك أنه أن الحج والجهاد يجمع العبادة المالية والبدنية، يجمع أو يجمعان العبادة المالية والبدنية، لكن ثقلهما ليس كثقل الصلاة والزكاة باعتبار أنهما لا يتكرران. وهذه قضية يعني واضحة في وهذا أيضا يحتاج إلى يفيدنا في معرفة طبيعة النفس. طبيعة النفس كما مر معنا بالتقسيم الجميل أمس لصور الصبر، العفة والزهد وكتبان السر وكظم الغيظ والحلم وسعة الصدر، هذه كلها صور من صور الصبر. فإذا عرفت ذلك عرفت نفسك، وإذا عرفت نفسك سهل عليك علاجها. ومن هنا حتى في العبادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نثق على أنفسنا، ليصلي أحدكم نشاطه وإذا حس بنوم فلينام، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأيضا هذه أمور لأنها نوافل العبادات، والإنسان ينبغي فعلا أن يتنقل من العبادات أنشط له. طبعا يتنقل من العبادات المشروعة، يتنقل في العبادات المشروعة، ولهذا تنقله في البدع أو إقباله على البدع لأن فيها تنقل كما أشرنا. قال ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال، أي عبادة سواء كانت صلاة أو زكاة أو حج أو صدقة أو أي أنواع عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يحتاج الإنسان فيها فعلا كما ذكر الشيخ إلى ثلاث أحوال. الأول قبل الشروع، وهي تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وهذا صحيح ودقيق. الإنسان يجتهد قبل أن يقدم على العبادة أن في الإخلاص وأن يجعلها لله عز وجل. وإن كان الأصل في المسلمين أنهم يودون عبادتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن النفس البشرية ضعيفة، وليس كل عباداتك تقصد بها الرياء، لكن أحيانا تكون بواعث، قد تكون تؤدي عبادة أمام الناس أو في جمع من الناس، أو قد لا يكون بالضرورة الصلاة، قد تكون زكاة، قد تكون صدقة تؤديها إما ليظهر اسمك في وسائل الإعلام، أو لأنك أمام جمع فيه مسؤولين كبار وفيه وجهاء البلد ووجهاء المجتمع، فتعلن أنك تتبرع بكذا لمشروع خيري مثلا. فهذه أيضا ينبغي أن تحرص، طبعا هو لا يمنع الانفاق علنا والتصدق علنا المشروع كما تعرفون، إنما الاجتهاد في إخلاص النية قلبي. ولهذا لا ينبغي أن إنسان إذا تبرع أمام الناس أن الناس تغمزه بأبصارهم وتلحظه بأبصارهم على أنه مرائي، لا، قد يكون نيته صالحة، وقد تكون من أعظم مقاصده أنه يتأسى به، فيكون للوجهاء يتبرع أمام الناس لأنه إذا فعل تأسى به الناس، فهذا بهذه النية هو مثاب إن شاء الله. ولهذا لا تحاولون أن تتهموا أحدا في نيته، إنما اجتهدوا في إصلاح نيتكم أنتم، وهذا قلناه كثيرا. فأي إنسان أنفق أو أي إنسان ظهر اسمه في وسائل الإعلام لا ينبغي أن يتهم أبدا مهما كان، سواء كان غنيا أو وجيها أو مسؤولا، لا لا لا، هذا بينه وبين الله، الإخلاص بينه وبين الله. لكن من المعلوم أن ظهور اسمه سيتأثى به ناس كثير، ولهذا قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم معي. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية أحيانا تحتاج إلى أن تعلن إنفاقه، ولأن الحكمة تقتضي في كثير من المواطن الإعلان ليتأثى به وليدفع الغيبة عن نفسه ولأشياء كثيرة، وهذا لا يؤثر على الإخلاص. لماذا؟ لأن الإخلاص قلبي، فالإنسان يجتهد في الإخلاص، لكن لا يكون هذا الاجتهاد باعثا له إلى التقاعس. ما يقول أنا ما أروح أطوف في الحرم حتى لا يراني الناس، الحرم مليء بالناس، فلا بد أن تطوف، أو تقول ما أصلي في الحرم، أنا أصلي في الحارة لأني لا أريد أن أتباهى أمام الناس. العبادة شرعت على نية، والعبادة شرعت تؤديها مع الناس، فالإخلاص في قلبك، الله هو الذي هو أعلم بنيتك، ولا يهمك أن يراك فلان أو يتحدث الناس يقول هذا مرائي أو ما ذهب الحرم الذي يقال الناس عنده ما شاء الله يذهب إلى الحرم، لا يهمك كلام الناس ما دام أن ما بينك وبين الله عامر، فلا يهمك الناس، بمعنى أن الإخلاص قلبي. واجتهد في أن تتفحص نفسك ولا تدخل في نوايا الناس ولا في بواطنهم ولا أسرارهم. قال حال قبل العبادة وحال في نفس العبادة، وهي أن لا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الأداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور والفراغ من العمل. وهذا أيضا دقيق جدا ومهم، وهذا يكاد يشكو منه كل أحد يشكو منه، وهو الذهول في الصلاة، أو الذهول في العبادة، وأكثر ما يكون في الصلاة، لأن غيرها عبادات قد تكون آنية ولا تحتاج وقت طويل، إلا قد يكون الحج في بعض أما غيره فآني، كالزكاة تخرجها وينتهي حالها، الصدقة تخرجها وينتهي حالها، أغلب هذا ما يكون في الزكاة في الصلاة وفي الأذكار، هي اللي تحتاج إلى الإنسان يراجع نفسه في أثناء العبادة حتى لا يذهل. إذن يحتاج إلى صبر، هذه تحتاج إلى صبر، بحيث تكون في كل صلاتك حاضر القلب مشتغلا بمطلوباتها من قراءة وذكر ودعاء وخضوع وتذلل وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وانطرح بين يديه وصدق توجه وعظم رجاء، كل هذه تكون تستحضرها وأنت تؤدي العبادة، هذه تحتاج إلى معاناة. وطبعا يعني النفس البشرية ضعيفة، هذا لا يعني أنك إذا ذهلت في الصلاة أن أن أن أن تنكسر نفسك بحيث أنك لا تتعبد مرة أخرى، لا، إنما تعاود المعالجة وتعاود، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنيتك وأعلم بقصدك وأعلم باجتهادك ويثوبك سبحانه وتعالى ويعلم ضعفك، هذه كل أمور تستحضرها، ولا تزال تدافع الشيطان بالاستعاذة محاولة الاتيان بالمشروع من أذكار وأقوال ودعاء. وذكرنا كثيرا أنه قد يفيد في ذلك أن الإنسان يرفع صوته قليلا في أثناء العبادة في الصلاة، ترفع صوتك قليلا بحيث تسمع نفسك، فإن هذا يعين على صرف على الابتعاد عن الشواغل وعن الصوارف. وهي أن لا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الأداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. الحال الثالثة، إذن حال قبل العبادة وحال فيها، قال الحال الثالثة بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وهذا أيضا دقيق وكثير من الناس يبتلى به. بعض الناس لا يتحدث مباشرة عن فعله للعبادة، لكن بطريقة أخرى يشعر الناس أنه فعل كذا، وللناس طرق عجيبة في هذا، يعني يتحدث معك بأحاديث كل ذلك يريد أن يشعرك بأنه فعل كذا، أو بأنه ذهب مثلا إلى الحرم، أو بأنه طاف، أو بأنه تصدق، أو بأنه قدم معروفا إلى فلان بطريقة أو بأخرى، أو إظهار بأنه يعني فعلا من الناس المبادرين ومسارعين إلى الخيرات إلى آخره. هو ليس بالضرورة أن يتحدث مباشرة، لكنه كما يقول يلف ويدور حتى يصل إلى مبتغاه. هذه قضايا دقيقة، وهذا معنى قول الشيخ بعد الفراغ من العمل، وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة، وكذلك الصبر عن كل ما يطلع عمله. فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطلها. فهذه صورة من صور الحديث بعد الفراغ، بعد ما يتصدق الإنسان يظهر نوع من المن أو حتى نوع من الأذى، المن بحيث يعني يظهر أنه أنا أعطيتك يا فلان، أو الأذى بحيث يصدر نوع أو يصدر منه نوع من الغلظة نحو الذي أحسن إليه، هذا أذى. المن بذاته أذى طبعا، لكن أيضا أحيانا قد يكون ليس عن طريق المن، قد يكلفه بأوامر، قد نفس المتصدق عليه يحس بثقل من هذا المتصدق لأنه يطلب منه شيئا، هذا أذى. فالشعور بالثقة لهذا أذى. قال القسم الثاني، الأول الطاعة مخالفة الهوى عن طريق الطاعات، الثاني الصبر عن المعاصي وما أحوج عبد إلى ذلك. والمعاصي لا شك أن غالبها موافق للهوى. قال ثم إن كان الفعل مما فعل معصية، يعني وإن كان الفعل المعصية مما يتيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحوه، كان الصبر عليه أثقل لأنه سهل. الغيبة والنميمة والكذب والمراء وأغلب الأشياء اللسانية سهلة، فهذا يحتاج إلى معالجة أشد. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك، ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك. هذا مثال من الشيخ جميل ليقارن لك فعلا أن الناس كيف يعني الشيء الذي تألفه لا تحس أنها أخطأت فيه. كم من الناس يقع في الغيبة في اليوم، كم غيبة يغتاب الإنسان، بل لا يكاد يخلو مجلس من غيبة، سواء مجالس صلحة، مجالس علماء، مجالس أغنياء، مجالس فقراء، بالله لو راجع الإنسان نفسه، وبخاصة بين طلبة العلم. طلبة العلم شيء عجيب في يتعلق بالغيبة والنميمة والتقطيع أعراض بعضهم بعضا، ومع الأسف يعني أن يتهموا، وكما أن العامة تقع في أعراض العلماء الحقيقة، اتهامهم بدينهم، اتهامهم بالمراء، اتهامهم بالتلون، اتهامهم بعدم صلاح النية، اتهامهم بالتزلف، هذا كله لا يجوز، هذا غيبة لا يجوز بأي حال. لو فرضنا أنه خطر هذا الخاطر في قلبك، لماذا تجريه على لسانك؟ أنت في غنية، فلو سلمنا أن هذا حق، ما فائدتك أنت؟ لو كان هذا فعلا هذا العالم أو هذا الصالح فعلا فيه ما فيه ما ذكرت، ما فائدتك أن تتحدث عنه؟ يعني هو عليه إثمه، لكنك أنت أيضا نسأل الله سلامك كسبت إثما بينما كنت في غنية. فالأمر دقيق دقيق جدا، فضلا عن حديث عن الأغنياء وحديث عن ولاة الأمور، هذا كله لا يجوز بأي حال، اغتيابهم لا يجوز أبدا. لو فرضنا كما قلنا فيهم ما تقول، ما فائدته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني في كلا الحالين أنت آثم، نسأل الله السلامة، لكن النفوس ماذا تقول؟ لا، ومع الأسف أنه تجده يبرر لنفسه. فلهذا لعله نسميها أيضا غيبة إسلامية، يبرر لنفسه ويظن أنه يعني من أجل نحذر من فلان، تحذير من فلان له طرق. نعم، بعض الناس صحيح يحتاج أن يحذر منه، لكن أكثر مما يخوض الناس ليس تحذيرا، إنما نوع من التبرير. أنت في غنية، خل غيرك يحذر لك، ولا بد خل غيرك يحذر، لا تحذر أنت. القضية دقيقة وحساسة، ومحاولة أن الإنسان يجد لنفسه مبررات كثير جدا مبررات، وخاصة مع بعض طلبة العلم الذين يفقهون بعض الشيء يوظفونها في مثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة. ويغتاب أكثر نهاره، بمعنى يلبس الحرير فيجد نفسه فعلا أنه يستنكر، لأنه يعني يحس أنه فيه، لكن يغتاب ما يستنكر لأنه ألف هذا، نسأل الله السلامة. ومن لم يملك لسانه في المحاورات يعني في المجادلات والمناقشات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. ففعلا لو الإنسان وفق أنه يعتزل عن الناس ما دام أنه هو المتضرر، فإذا كان فعلا لا تستفيد من الاجتماع إلا أن تضر نفسك وتكسب آثاما فأنت تعتزل خير لك. وإلا الكلام عن العزلة سبق أن تحدثنا عنها، وتحدث عنها الشيخ كلاما طويلا ودقيقا، وبين الشيخ فقهها بشكل دقيق وجلي وجميل. لكن هذا الإنسان المبتلى إذا كان فعلا حس أنه لا يكاد في مجلس إلا ويقطع وينهش الأعراض، فهذا ينبغي له أن يعتزل الناس لعل صبر على أقدار الله المؤلمة. ما لا يدخل تحت الاختيار كالمصائب مثل موت الأحبة وهلاك الأموال وعمل العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى المقامات لأنه سند اليقين. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. يعني وهذا أيضا نوع لا شك أنه هذا ما يمكن يسمى أنه لا يدخل تحت نوع مخالف الهوى، لأن أصلا ما هو داخل في الاختيار، ما هو داخل في الاختيار. هذه مخالف الهوى صح، لأن الإنسان يتمكن يملك أنه يتصرف في النوعين السابقين الطاعة والمعصية. الطاعة يملك أن يتوقف، والمعصية يملك أن يقدم عليها، ففي مخالفة هوى. لكن أقدار الله فأنت تصبر على فعلك، بمعنى على الجزع، على أن لا تجزع. أما نفس الفعل ليس إليك، أن يصيبك مرض، أن تبتلى في صحتك، في بدنك، في أهلك، في مالك، هذا يقع من غير اختيارك، فأنت محاسب على ما فيه اختيارك أو ما دخل تحت اختيارك من الصبر وعدم الجزع والرضا والتسليم. هذه أمور تدخل تحت عملك، لكنك لا تحاسب لماذا مات فلان، ولا تحاسب لماذا نقص مالك، ولا تحاسب لماذا كان عندك 1000 أصبحت 500، ما تحاسب على هذا. إنما إلا طبعا إذا ضيعتها باختيارك، لكن لو أنها جاء ابتليت بحيث فقدت أو بحيث هلكت من غير اختيارك لا تسأل عن نقصها، إنما تسأل عن رضاك وعن صبرك وعن تسليمك لله عز وجل. ولا شك أن الإنسان لا يخلو أبدا أحد من أن يبتلى، أبدا لا يكاد يخلو إنسان من يبتلى، خاصة في نفسه، في ماله، في أهله، في صحة، وبخاصة الصحة أيضا تتغير على الإنسان، وتأتي أمراض، بعض الأمراض المزمنة، قد يصاب بالسكر، حتى يعني كما قلنا فيما يتعلق بالإلف، الإنسان أول ما يبتلى بالسكر يجزع جزعا شديدا ويستعمل أنواع الحمية، ولا يزال قليلا قليلا حتى يخف الحال. هذا كما قلنا حتى في قضية حتى العبادات، الإنسان يألفها ثم تدخل عليه بحيث أنه لا يكترث. فهذا الطبع البشري ينبغي الإنسان أن يعرف ذلك، ولهذا يحتاج إلى مثيرات ويحتاج إلى مهيجات، ويحتاج فيما يتعلق بالعبادات حتى لا تكون رتيبة وتكون مألوفة بحيث لا تؤدي غايتها. فالإنسان مبتلى كما قلنا، خاصة بالأشياء المزمنة كالسكر والضغط وبعض أيضا الأمراض التي، فهذه يحتاج الإنسان فيها إلى أن يصبر وأن يرضى وطبعا هذا لا يمنع أنه يعالج ويأخذ الأسباب التي تجعله أحسن حالا. قال: والصبر وقريب من هذا القسم الصبر على أذى الناس. نعم، باعتبار أذى الناس من من من من الابتلاءات، يعني الأذى الإنسان لا يحب الأذى، ولهذا ولكنه يبتلى به، كالذي يؤذى بقول أو فعل أو جناية على نفسه أو ماله. والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت، الصبر بترك المكافآت، بمعنى أن من قاد لك شيء لا ترد عليه، هذا هو المكافأة، فهذا هو الصبر فيها. فمن سبك لا تسبه، ومن تكلم في حقك لا تتكلم في حقه، وهكذا. إذن هذا هو الصبر، وأنت تعلم أن من وفق لمثل هذا يكون نبيلا ويكون على ويكون هو الكريم ويكون بل يكون هو المنتصر. وأنت تلاحظون أحيانا إذا اجتمع اثنان وتطاول أحدهما وتذرع الآخر بالصبر فإن ذلك لا يزال يزداد هياجا يريد أن يستثير صاحبه، والناس كلها تقدر هذا الصابر، فإذا ما نبس ببنت شبه وتحدث استوى الحال. فلا شك أن الصبر هو بترك المكافأة وأنك لا ترد عليه. ولهذا من صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا من, من, من, من أعظم الأخلاق، وهو أيضا دليل على فعلا اتصاف هذا الإنسان بصورة من صور الصبر الكبرى. نعم. والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة ما بين الدرجات للأخرى كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة ما بين الدرجات للدرجات كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ومن صبر على المعصية كتب الله له 900 درجة ما بين الدرجات للدرجات كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين. والأحاديث في فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجاه في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي حديث آخر: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث آخر: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. قال: والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. ولا شك، لأن طبيعة الإنسان ينتقم لنفسه وينتصر، ولهذا الصبر هذا من أعلى المراتب ومن أظهر مظاهر الأخلاق العالية. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ألا يولها لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أيضا من أنواع الأذى التي ينالها النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قومه، وبخاصة في ما يقولونه في دعوته وفي شخصه وفي سيرته عليه الصلاة والسلام من الإفك والأكاذيب، لا شك أن كلها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيضيق صدره. لكن الجميل الآية بعدها: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو العلاج. فإذا أحسست بحقيقة، إذا أحسست بشيء من الله من ضيق الصدر وأحسست بالله، فترجع إلى الله عز وجل، التسبيح والتهليل والذكر، ففيه علاج عجيب، وفي هذا آيات كثيرة في هذا المعنى. نعم، المرغصات الدنيوية والمزعجات، اللجوء إلى الله عز وجل بذكره وشكره وتسبيحه وحمده، فيها ملجأ عجيب، وفيها انشراح الصدر، وفيها ارتفاع بالنفس عن مثل هذه المؤذيات. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، في هذا في مقابل الاعتداء، ما يعتدى عليك، ولئن صبرتم وربك عن المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لأن يعني طبعا الصبر في مقابل ألا تكافئ في المعاقبة، ولئن صبرتم، فإذا الصبر خير من أن تعاقب، وجزاء السيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولهذا قال بعدها: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصبر ثلاثة، صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر على المعصية. هذا الحديث ضعيف على كل حال، ولعل أيضا علامة ضعفه هذه الدرجات وهذه التقادير التي تحتاج إلى نظر. وإلا لا شك أن فضل الله واسع، والله يضاعف لمن يشاء، لكن الحديث هذا ضعيف. ولا حديث فضائل الصبر كثيرة، منها ما أخرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. هذا من أعظم ما يسلي الإنسان في مصابه، وينبغي الإنسان أن يعرف مثل هذه الأحاديث، وأن يتذرع بها، وأن يحسن ظنه لربه، وأن لأنه لا يخلو، كما قلنا، لا يخلو أحد من ابتلاء أبدا أبدا، من غصات الدنيا لا تنقطع ولا تنتهي، ومن حكمة الله عز وجل أنها لا تخص المؤمنين، تخص الناس كلهم، ولهذا يفوز المؤمنون بالصبر، والذين لم يصبروا لم يكسبوا. لو أن الإنسان إذا جزع كسب أو عجل بالفرج كان الذي يحصل أنه أبدا. الصابر والمتعجل الحال سواء. فإذا المؤمن البلاء لا يخصه وحده، ولكنه إذا صبر يختص بالأجر. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا حينما قال أبو بكر في قوله تعالى، حينما نزل قوله تعالى في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فقال: يا رسول الله، إذا كان كل سوء نعمل به نجازى به فالأمر شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصيب المسلم وصب ولا نصب إلى آخره حتى الشوكة يشاكه، بمعنى أنه فإلا كانت كفارة، فهذه كلها كفارات لما يحصل. ولهذا أيضا مما ينبغي أن يفرح به المسلم أن بعض السيئات، طبعا لا يعني الإنسان يقدم على السيئات، لكن مما يفتح باب الأمل عنده أن بعض السيئات تكفرها الحسنات، يكفرها الصبر مثل هنا، يكفرها الصلاة، فقد الإنسان يأتي صغائر الذنوب فهذه تكفر وإن لم يتب الإنسان منها، صغائر الأمور، صغائر الذنوب، إذا أكثر الإنسان من الصلاة وأكثر من التسبيح وصبر على هذا الابتلاء فإنها تكفر. فالأشياء التي تبتلى بها تكفر سيئات أنت تفعلها. ولا شك أن هذا يعيد للنفس توازنها، بل يجعله مقبل على الله سبحانه، يجعله مقبلا على الله سبحانه وتعالى، بحيث يكثر. لأن الإنسان لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير أبدا، لكنه إذا علم أنه بالإكثار من الحسنات يكفر سيئاته سوف تكثر حسناته، وإذا كثرت حسناته وعظم صبره سوف يكون إنسانا سويا، وستكون الحياة عنده هانئة هادئة. وفي حديث آخر: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة إلا كفر الله بها خطاياه. الخطايا كثيرة والتقصير كثير، لكن هذه من لطف الله ورحمته وفضله وعلمه بضعف عبده جعل هذه المكفرات كل، لكن بشرط الصبر وبشرط الرضا، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا صبرت ورضيت به، والهموم كثيرة كثيرة جدا صغير وكبير، فإذا كان هم وحزن وأذى وغم كم الإنسان يعني حتى يعني أحزان لأمور بسيطة وأمور يسيرة، قد ولدك مثلا يعني يغضبك أو يحزنك، أو قد يكون في في في في في رحمك الله في بعض تصرفاته اليومية في أعماله في المدرسة إلى آخره تصيبك حزنا. فإذا ما كنت تستحضر فضل الله وتستحضر هذه، فإن في هذا في هذا درجات وحط سيئات. وفي حديث آخر: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذا حديث صحيح، فهذه كلها تجعل الإنسان يرجع إلى هذه الدنيا ويرجع إلى دنياه بنفس مفتوحة ويعمل لله عز وجل ويقضي حياته وهو قريب من ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث سلمة بن وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأيضا هذا من أعظم المسليات، من أعظم المسليات، كما أنه أيضا من أعظم ما يحث على الصبر وأن يتذرع الإنسان في حياته بالصبر. وأهم شيء حقيقة استصحاب النية، استصحاب النية، لأن الصبر كف والصبر ترك. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الترك لا يثاب عليه إلا إذا نوى، بخلاف العمل، الفعل تثاب عليه من غير نية، طبعا بنية لكنه طبيعته باعثه نية، طبيعة عمل باعثه نية، لكن الكف والترك يحتاج إلى نية، سواء كان ترك مثلا انتقام أو ترك أشياء أو ترك معاصي. أيضا ترك المعاصي لا شك أنه طبعا لا ثواب عليها، لكنه لا إثم، لكن إذا تركتها بنية أثبت عليها. طبعا الإنسان يعاقب على فعل معصية، لكن تركها لا يعاقب، يعني بمعنى بالترك يرتفع عنه العقاب، بفعلها يعاقب، بتركها يرتفع عن العقاب، لكن يؤجر إذا نوى بالترك طاعة الله عز وجل والبعد عن مساخطه يثاب، فيتحول من أن لا يعاقب إلى أن يثاب، وهذه مرحلة. فإذا عقاب لا عقاب ثواب، فالثواب لا يكون إلا بالنية. قال: وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدني أو مالي أو ولدي ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوان. إذن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، والأحاديث السابقة صحيحة وفيها غنية عن مثل هذا. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.